بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمبحث الغريب يسمى أيضا مبحث الفرض، والغريب أو الفرض وأن يروي الحديث راو واحد، إما أن يكون التفرد في كل طبقات السند أو أن يكون في طبقة دون طبقة. إما أن يكون التفرد في طبقة واحدة أو أن يكون التفرد في كل طبقات السند، و يعني ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن الغريبة والفرض مترادفان، و وينقسم الفرض أو الغريب إلى أقسام. فينقسمان أو ينقسم الفرض أو ينقسم الغريب إلى فرض مطلق وإلى فرض نسبي. وقد يقال غريب مطلق وغريب نسبي. أما المطلق هو أن يحدث التفرد في أصل السند، أي في طبقة الصحابي، يعني أن لا يأتي الحديث إلا من حديث هذا الصحابي فقط ولو تعددت إليه الطرق. وأما التفرد النسبي أو الغرابة النسبية هو أن يحدث التفرد في الطبقات التي دون الصحابي، في أي طبقة من الطبقات التي دون الصحابي، فيقال تفرد هذا الحديث فلان أو أغرب به فلان من الرواة في الطبقات التي دون طبقة الصحابي. والبعض يطلق الفرض على الفرض المطلق ويجعل الغريب مختصا بالفرض النسبي على اصطلاح البعض، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. وقد ينقسم الفرض أيضا أو يعني من تقسيمات الحديث الفرض أو الغريب من ناحية الإسناد والمتن، أن يكون غريبا إسنادا ومتنا، وأن يكون غريبا من ناحية الإسناد فقط دون المتن. فأما بالنسبة للأول والغريب إسنادا ومتنا، فهو الذي يطلق عليه الترمذي في جامعه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد وقفت على مثال جيد لهذا النوع، يعني لم أرى من ذكره في كتب المصطلح، وما أخرجه الترمذي وكذلك ابن ماجه كلاهما سمعا من أبي كريب، عن محمد بن إسحاق عن موسى، وقد طرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي عن موسى ابن فلان، هكذا جاء في رواية الترمذي، وقد تصحفت فلان في بعض نسخ الترمذي إلى غيلان، وهذا خطأ كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله، والصواب فلان. عن عمه هو موسى ابن فلان ابن أنس، عن عمه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب، بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. نعم. بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. هذا الحديث، نعم، قال فيه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد، وتفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة. نعم، فهو مثال جيد للغريب من ناحية الإسناد والمتن، فلم يروى إلا بهذا الإسناد، فلا يعرف كما قال الترمذي إلا من هذا الوجه. وقد حدث التفرد في كل طبقات السند، إلا قد يكون في طبقة شيخ الترمذي وأبو كريب، حيث رواه الترمذي عن شيخ آخر أو قرن مع أبي كريب شيخا آخر، ولكن التفرد في بقية الإسناد، والتفرد حادث أيضا في كل الإسناد عند ابن ماجه. الشاهد هذا الحديث غريب وهو ضعيف، إسناده ضعيف. نعم، حيث إن موسى ابن فلان ابن أنس هذا هو مجهول العين، لم يروي عنه إلا محمد ابن أسحاق، وقد اختلف في اسم أبيه هذا فلان، فقال العلامة أحمد شاكري إن ذكر فلان في إسناد الترمذي هو على سبيل الإبهام ليس اسما يعني. نعم، وذكر الحافظ في ترجمته في التهذيب نعم أن هناك من سماه بحمزة، وهناك من قال إنه موسى ابن عبد الله ابن المثنى، ولا يعرف بالتحديد من هو. وقد ساق أيضا هذا الحديث الطبراني في معجمه الصغير، ولكن حدث قلب في اسم موسى هذا في إسناد الطبراني، فقال حمزة ابن موسى بدل موسى ابن فلان أو موسى ابن حمزة، والخطأ من الراوي عنه عند الطبراني. فالشاهد يعني أن هذا يعد مثالا للغريب الغريب من ناحية الإسناد، لو اعتبرنا إسناد الترمذي فقط أو إسناد ابن ماجه. نعم. وكما ذكرنا علة الإسناد موسى ابن فلان، ماذا؟ لو نظرنا إلى إسناد الترمذي فقط أو إلى إسناد ابن ماجه، وإن كان في إسناد الترمذي كما ذكرت الآن أن شيخ الترمذي أبو كريب وأن الترمذي رواه عن أبي كريب مقرونا مع شيخ آخر، ولكن بقية الإسناد يعد غريبا. هو غريب المتن أيضا، لأن لا يعرف أنه كما ذكرت الترمذي أنه غريب، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، لا يعرف إلا من حديث أنس بهذا اللفظ، فمتنه غريب. نعم. قد حدث التفرد في أغلب طبقات السنة، وإن لم يحدث في كل الطبقات. هو أيضا يعد من الفرض المطلق بالنظر إلى أن التفرد حدث في أصل السنة عند الصحابي، وكذلك يعد غريبا من ناحية إسناد في أغلب طبقات الإسناد، ويعد غريبا من أما بالنسبة للنوع الثاني وهو غريب الإسناد دون المتن، هو أن يحدث أو أن يروى المتن من أكثر من وجه، ولكن بالنظر إلى إسناد واحد عن صحابي واحد تحدث الغرابة ويحدث التفرد. أن المتن يعني أن يكون المتن معروفا من أكثر من طريق. ولكن بالنسبة لصحابي واحد حدث التفرد وحدثت الغرابة في الطريق إليه، هذا يعد يعني غريبا من ناحية الإسناد أو من ناحية هذا الإسناد فقط. أما المتن فمشهور أو معروف من طرق أخرى. وبالنسبة أيضا لهذا الغريب فإنه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا كما سبق في المثال السابق. فمواطن الغرائب الصحاح الصحيحان فأغلب الغرائب التي صحت هي في الصحيحين. والكثير مما في خارج الصحيحين لا يصح أو أن يغلب عليه النكارة. ومن أشهر الأمثلة بالنسبة للغريب الصحيح أو للفرض الصحيح ويصلح مثالا للفرض المطلق الذي حدث فيه التفرد في أصل السند وحديث عمر بن الخطاب. إنما الأعمال بالنيات، حيث لم يصح إلا من حديث عمر فقط. وكذلك لم يصح عن عمر إلا من طريق علقمة ابن الوقاص أو علقمة ابن الوقاص الليثي، ولم يصح عن علقمة إلا من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي. ولم يصح عن محمد إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، هذا مثال للغريب الصحيح المطلق. والذي قد يسميه البعض بالفرض. والحديث قد اشتهر بعد يحيى ابن سعيد، هو مشهور عن يحيى، غريب من بعد يحيى. والعجيب أن البخاري افتتح صحيحه هذا الصحيح الغريب، وأيضا اختتم صحيحه بحديث صحيح غريب وهو حديث أبي هريرة الذي جاوب عليه البخاري في آخر كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، حيث رواه البخاري عن شيخه أحمد بن إشكاب. ابن إشكاب نعم. عن محمد بن فضيل بن غزوان عن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. فهذا أيضا حديث صحيح غريب. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومواطن الغرائب الجامع للترمذي وكذلك سنن ابن ماجه ومعاجم الطبراني الثلاثة خاصة الأوسط. وكذلك البحر الزخار ومسند الغزار. لا هو مسند الغزار المسمى بالبحر الزخار. و يعني في اول مسند في البحر الزخار ومسند أبي بكر. أيضا وقفت على مثال جيد للفرد المطلق الذي حدث فيه التفرد في أصل السند وهو ضعيف، أو هو ضعيف من ناحية الإسناد فقط، هذا إن كان يعني يصح لشواهده. وما أخرجه الجزار في الحديث 18 عن المسند أبي بكر، وهو في الصفحة 70 في المجلد الأول في طبعة مكتبة العلوم والحكمة، طبعة وحيدة يعني له ليس من الطبعة إلا هذه الطبعة، حيث رواه البزار الشيخ محفوظ الرحمن زين الله يعني لم يحققه غيره، حيث هناك لا تحقيق الشيخ محفوظ رحمه الله. نعم، البزار رواه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال أبو بكر أي بزار وهذا الكلام لا نعلم رواه إلا أبو بكر، ورواه عن أبي بكر ابن عباس وعائشة رحمة الله عليهم، والأول أن يقول رضي الله عنهم. فالشاهد نعم من قول البزار إن هذا الكلام لا نعلم رواه إلا أبو بكر، هو غريب من حديث أبي بكر رضي الله عنه، هذا تفرد في أصل السند عند الصحابي لم يروه إلا أبو بكر، وإن كان رواه نعم عن أبي بكر اثنان من الصحابة الآخرين. والحديث له شواهد يعني يحصل بها ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه أحكام الجنان. ماذا؟ يعني الذي الراوي الذي يسمى حسين بن عبد الله إلا هذا الإسناد فقط هو ضعيف. هو ضعيف من ناحية هذا الإسناد فقط، الإسناد هو ضعيف من هذا الوجه، لكن الحديث بمجموع الشواهد والطرق يفهم او يحط. وهذا يعد فرضا من ناحية اصل السند، انه لم يروي هذا الحديث بهذا اللفظ الا ابو بكر كما قال البزار لا نعلم رواه الا ابو بكر. لا يعد غريب المتن، لكنه غريب في اصل السند، لأن المثل قد جاء بألفاظ مقاربة يعني من طرق أخرى غير طريق أبي بكر. وذكر الشواهد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا أيضا من أمثلة الغريب. ومن يتتبع البحر الزخار وكذلك المعجم الأوسط وكذلك سنن الترمذي يجد الكثير من الأمثلة للغريب. وكان علماء الحديث يكرهون تتبع الغرائب. قد جاء عن الإمام مالك أنه قال شر الحديث الغريب. فليست الغرابة مطلوبة أو يبحث عنها، نعم، ولكن أيضا على الجانب الآخر ليست الغرابة هي علة دائمة يضعف بها الإسناد، بدليل أن صاحب الصحيحين أخرج الكثير من الغرائب التي صحت. أن صاحب الصحيحين قد أخرج الكثير من الغرائب التي صح. وبالنسبة للحديث أنس الذي ذكرناه من صلى الضحى 12 ركعة وسقط مني سهوا الراوي الذي بعد الذي بين أبي قريب ومحمد بن إسحاق ويونس ابن بكير، فرواه أبو قريب عن يونس ابن بكير. وجاء في علل الترمذي أن الترمذي قال سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث يونس ابن بكير ولم يعرف من حديث غيره. كأن البخاري هنا في قوله هذا يقول إن الغرابة في هذا السند نعم تبدأ من يونس. ننتقل إلى بعض إن شاء الله. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال ناده منقطع الأوصال. الحديث المنقطع هو الذي حدث انقطاع فيه أو في إسناده على أن لا يكون هذا الانقطاع متوالي, أي ليس في طبقات متوالية. إنه إن حدث الانقطاع في طبقتين فأكثر فهو يسمى بالمعضل, متوالية طبقتين متتاليتين فأكثر. وكذلك يشترط أن لا يكون الانقطاع في أصل معذرة في أول السنة, فإن كان الانقطاع في أول السنة فيسمى بالحديث المعلق. وكذلك أيضا يشترط أن لا يكون الانقطاع ولا يكون السقط في طبقة الصحابة أو فيما بعد طبقة التابعين, يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا لا يسمى منقطعا إنما يسمى مرسلا. هذه الشروط التي اشترطها العلماء في تسمية الحديث بالمنقطع. وإن كان ابن عبد البر قد توسع فعمم اصطلاح المنقطع لكل هذا فقال إن المنقطع والذي حدث سقط في إسناده في أي طبقة, فأدخل في هذا المرسل والمعلق والمعلق. ابن عبد البر عمم القول, ولكن الصواب الذي عليه عمل الجمهور أن المنقطع يختص بالشروط التي ذكرناها من باب التفرقة بين المصطلحات حتى يتميز كل مصطلح عن الآخر, وإلا ما كان هناك فائدة من هذه المصطلحات. لا يعني لا يكون الساقط بعد التابعي, يعني إن حدث سقط في طبقة التابعين فما بعدها يعني في طبقة الصحابة هذا يسمى بالإجب المرسل على أن يشترط أن يصل الإسناد إلى تابعي. أما إذا حدث السقط أو حدث الانقطاع في طبق مثل أتباع التابعين, يعني مثلا قال مالك أو عن مالك عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم, فمالك هنا يعد من طبقة الإيش؟ أتباع التابعين, هذا يعد منقطعا عن الاصطلاح. وإن كان بعض أهل العلم قد يقول أرسله مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو, ولكن الانقطاع هنا حدث في طبقة إيش؟ في طبقة التابعين, يعني سقط راون في طبقة, أو قد يكون راون أو أكثر, يحتمل أن يكون الساقط راون أو أكثر, وكذلك في طبقة الصحابة هذا يعد منقطعا من ناحية المصطلح. لا ليس المعلق, لا ده إن كان اعتبرنا أن الإسناد بدأ مع الدمالك لكن قد يكون الإسناد يعني لو كان هذا لو كان في موطأ مثلا مالك أو في كتب من كتب في كتاب من كتب الإمام مالك يعني لا يعني لا يشترط مثلا مثلا قد نقول مثلا زهري يعد من التابعين فالزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد مرسلا لا يسمى منقطع ها؟ نعم أنا عد طبقة التابعين إذا من سيد كبار التابعين هذا أبعد الأمثلة هذا من أصلح الأمثلة المرسل شاهد الانقطاع يعد بلا شك علة يعد علة يضاعف الإسناد من أجلها ولذلك يذكر مبحث المنقطع في مباحث الضعيف ولكن هل يستشهد بالمنقطع أم لا على خلاف فصنيع الحافظ ابن حجر وكذلك ما صرح به البيهقي كما في معرفة السنن والآثار وما قد يفهم من بعض كلام من الخطيب البغدادي أن المنقطع يستشهد به مطلقا ويصلح للاعتبار أي أن يتقوى بسند آخر وهذا أيضا ما يعني يفهم من صنيع العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أكثر من حديث في السلسلة الصحيحة أنه كان يقوي المنقطع ويعتبروه صالحا للاعتبار فأي طبقة من الطبقات وهناك من قيد الاستشهاد بالمنقطع إذا حدث في الطبقات يعني في الطبقة التي كانت قبل التابعين يعني في طبقة أباء التابعين حيث قل فيهم الكذب وقل فيهم الطرق فعلة أو نعم الخوف من المنقطع أن يكون الساقط متروكا أو أن يكون الساقط كذابا لا ندري فلذلك هناك من اشترط في الاستشهاد بالمنقطع أن يكون الراوي الذي حدث من بعده الانقطاع لا يروي إلا عن ثقة أو يعرف أنه لا يروي عن الكذابين أو المصروفين يكون الغالب على حال هذا والعلامة مقبل إن هذه رحمه الله تعالى كما جاء في كتابه المقترح يرى عدم الاستشهاد بالمنقطع للعلة التي ذكرناها ماذا؟ والله يعني هذا الذي يعني جرى عليه يعني الكثير من المتأخرين خاصة الحافظ ابن حجر كما ذكرنا وقد يكون سخاوي كذلك وقد يكون العلامة أحمد شاكر أو بلا شك في الغالب الشيخ أحمد شاكر لأنه قوى الكثير من الأحاديث التي في جامع الترمذي رغم أنها كانت منقطعة وكذلك هذا هو صنيع الترمذي الترمذي لما وضع الصلاح الحسن لم يشترط في الحسن، وكان يقصد الحسن لغيره، لم يشترط يعني لم يشترط إلا أن يكون رواته يخلو أحدهم من أن يكون فيهم راو متهم بكذب أو كثير الغلط، ولم يتعرض لمسألة ليش الاتصال في السنة. فهذا يدل على أن التلميذي كان يرى التقوية الحديث الذي فيه انقطاع، كان يطلق الحسن على حديث منقطع، وهذه الأمثلة كثيرة في جامعة الترمذي. قد يكون ساق بعضها الحافظ في النكت على ابن الصلاح. ف يعني هذا يعني يدخل في دقة نصحة الحسن. يعني قد ينقدح في نفس الباحث أن الحديث يصلح للتقويم، يعني لقراء ظهرت له. وطبعا يعني ليس هناك قاعدة مضطربة نستطيع أن نضبط من المسألة، لأن قد يكون هناك أحيانا أحاديث منقطعة يعني قد يقوم العالم الذي قال بالاستشهاد المنقطع بعدم الاستشهاد، قد يحدث هذا، وقد يحدث العكس، قد يكون الذي يعني لا يرى الاستشهاد المنقطع يرى أن هذا الحديث بعينه يصلح ليش من يستشهد به أو يطبع. فيعني إن أخذنا بقول جمهور العلماء الذين ذكرناهم نقول نعم أن في الجملة يصلح للاستشهاد إلا لا ليس بهذا الشرط، لأنه ما اشترط هذا الشرط، ولكن يعني قد يقال أنه يأتي ما يصلح لتقويته، قد يشترط شرطا آخر، وهذا يعني أظن أنه يعني ينبغي أن يكون شرطا لازما أن لا يحدث الانقطاع في الطبقة نفسها، خشية من أن يكون كلا الطريقين قد سقط فيهما راو واحد فيكون مدار الحديث عليه على السقط. فهذا الذي يظهر حتى من صنيع هؤلاء أنهم رأي يعني كانوا يرعون هذا الأمر، أن لا يكون الساقط في سنة في طبقة واحدة، خشية من أن يكون الساقط راو واحد. بارك الله. ها؟ بالرجوع إلى ترجمة الراوي أولا، طبعا إذا لم يصرح بالتحديث أولا يعني أول شيء تتوقف عنده أن يروي الحديث بالعنعنة، هذا أولا. إذا صرح بالتحديث وكان الراوي ثقة، ها يعني عرفت أنه ثقة خلاص انتهى، وصرح بالسماع من هذا الراوي. أما إن رواه بالعنعنة فتبحث في هذا الراوي، هل هو مدلس، هل هو يعني ثبت أنه ما لم يعاصر أو لم يلقى هذا الذي روى عنه، يعني لو جاءت بس من صرف أسباب حتى أنه قلنا الآن بارك الله فيك، أنت الآن تبحث في ترجمة الراوي الذي أنت تشك أنه حدث فيما بعده انقطاع، إن وجدت أنه سمع من الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث يعني يعد من شيوخه وليس في انقطاع، اما وجدت ان هذا الذي روى عنه هذا الحديث ليس من شيوخه بل ليس معاصرا له فطبقه متقدمه عنه فبلا شك في انقطاع. نصر الله يطلق المثال لهذا، وإن كان أبو عبيدة اختلف في سماعه، ولكن الراجح أنه لم يسمع مش من أبيه ابن مسعود. وهناك يعني رسالة الماجستير للشيخ عبد الرحيم البخاري حفظه الله من علماء المدينة، قد يعني جعلها في مرويات أبي عبيدة عن أبيه بن مسعود، وهي رسالة جيدة يعد بحثا يعني قيما فيما يتعلق بمرويات أبي عبيدة بن مسعود. فأتى بالإيش بالأدلة عليه على أن الراجح عدم سماع أبي عبيدة من أبيه، وإن كان أبو عبيدة نعم يطلق كمثال ليش في المنقطع، يطلق كمثال المنقطع لأنه إيه هناك سقط بينه وبين ابن مسعود الذي هو يعد الصحابي، ليس السقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد أن يقف على أمثلة للمنقطع فسوف يجد الكثير في جامع الترمذي، وكذلك أيضا يجد في سنن ابن ماجه وبلا شك لا تخلو سنن أبي داود ولا النسائي، وأيضا من أمثلة المنقطعة وكانت ليست كثيرة. في الغالب يصعب أن يقوي هذا ذلك، لأن هذا يعد فيه يعني يعد فيه ضعف شديد لكثرة العلل التي فيه انقطاع وسوء حفظ مثلا وفي تدليس، ففي علل كثير لا يصلح هذا وحده، لا يصلح وحده لتقوية الانقطاع في الغالب، يعني يصعب لأن خاصة إذا كانت العلل إذا كان هناك في الطبقة الواحدة أكثر من علة، يعني مثلا في تدليس وفي انقطاع هذا يعني يزيد الحديث ضعفا، إلا إن وجد شاهد أو شواهد من طرق أخرى. إذا حاولت المرأة تلاوة من أجل هذا الهدف خالد بن بريك لما يدرك عائشة الحديث ده فيه مقف طويل يعني وفيه يعني نزاعي طويل، فهذا أيضا جاء من طريق قتادة وهذا السند الحديث ذاته يعد مقطع واختلفت أنظار العلماء في الاستشهاد به أو في الاعتبار به هل يصلح أم لا، كما هو مشهور عن الشيخ الألباني رحمه الله. نكتفي بهذا إن شاء الله في درس الإخوانية. على حظ الضعف الأخر كل يعني مثلا كان مثلا حديث فيه راوي ضعيف من ناحية الحفظ تقوى راوي ضعيف أكثر في الطبقة نفسها أيضا في تفضيل الضعف يعني الآن يعني في الغالب إذا كان هناك ثقة في الطبقة الأخرى فلا تحتاج إلى الضعيف لا تحتاج إليه إن كان الآن طيب هذا يرجع إلى كل سنة تعرف هذا هو أمور الحالة كان أقصد يعني أنت لما هو معنى التقوية يعني لو كان هناك راوي ثقة في طبقة وراوي ضعيف في الطبقة نفسها فالثقة هذا لا غير ضعيف لا تحتاج إليه من هو في التقوية كذلك هذا يرجع إلى كده إذا كان هناك يعني علة يعني علة في كلا الاثنين علة خفية فحدث اختلاف الطرق في علم من كلا الاثنين فلا يعرض هذا الذكر بل يكون كلا الاثنين معلم يكون كلا الاثنين يكون كلا الاثنين معلم صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.